في كل شيء، وطول ما تشعر بإني لك عشيق لا تقول تموت فيني، أبغاك حي فيني وإنك ما تحس بيوم الضيق. طول ما قلبك معي في كل شيء، لا تقول تموت فيني، أبغاك حي فيني وإنك ما تحس بيوم كثير الحب لا تبخل علي، واختصر درب ومسافات وطريق مني، لا تبعد أبي تقرب شوي، وانت تدري حب لك نار وحريق. تحس بيوم